ثم لا بد خامسا ان يكون من الذين تركوا المعصية دون اصرار عليها، مسأل الله العافية. ومن اصر على الصغيرة اوردها ان تكون كبيرة او نماها حتى عدت في الكبائر. والسادس ان التوبة كما تكون بالقلب واللسان تكون ايضا بالعمل الصالح، فيجب عليه ان يعمل من الصالحات ما يذهب السيئات. ثم سابعا ان يستمر التائب في توبته ولا يكون من الناكصين حينا بعد اخر ولا من المترددين، وان تصدر التوبة في زمن قبولها، واذا صدرت قبلت باذن الله تعالى. واذا كان الذنب يتعلق بحق ادمي فيجب رد الحقوق الى اهلها. ايها المؤمنون، من حقق هذه الشروط مجتمعة كانت توبته من التوبة النصوح التي يقبلها الله تعالى باذنه. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليست التوبة من فعل السيئات فقط كما يظن كثير من الجهال، لا يتصورون التوبة الا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش والمظالم، بل ان التوبة من ترك الحسنات المأمور بها اهم بكثير من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها. فاكثر الخلق يتركون كثيرا مما امرهم الله به من اقوال القلوب واعمالها واقوال البدن واعماله، وقد لا يعلمون ان ذلك مما امروا به، او يعلمون الحق ولا يتبعونه، فيكونون اما ضالين بعدم العلم النافع، واما مغضوبا عليهم نسأل الله العافية والسلامة، واما مغضوبا عليهم بمعاندة الحق بعد معرفته. وقد امر الله عباده المؤمنين ان يدعوه في كل صلاة بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتهى كلامه رحمه الله. اجمعت الامة الاسلامية يا عباد الله وبالذات العلماء على وجوب التوبة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: الإجماع منعقد على وجوب التوبة، لأن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله تعالى، فيجب الهروب منها على الفور. وما دامت التوبة فرض فبادر يا عبد الله بالعودة والندم والرجوع إلى الله تعالى، واعلم أيها العائد النادم التائب أن من الأسباب التي تزيل أثر تعلق القلب بالذنب ما يأتي: أولا، اعلم أن الذنب إما أن يكون بسبب الغفلة فطريق علاجه العلم، وإن كان الذنب بسبب غلبة الشهوة ونوازع النفس